يقول: ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وفقكم الله؟ الجواب: معنى إسباغ الوضوء على المكاره أن الشخص إذا توضأ للصلاة في شدة البرد مثلا فإنه يكمل وضوءه، يعني أنه يأتي به تاما، فلا تكون شدة البرد مانعة له من إتمامه لوضوءه.